أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في قيام الليل، يعني فضل قيام الليل، الأحاديث الحافة الحاضة المحفزة على قيام الليل لما فيه من فوائد معنوية وحسية ودينية ودنيوية. فإن قيام الليل هو شرف المؤمن، وهو داب الصالحين قبلنا، وهو منهات عن الإثم ومذهبة للداء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول عن ابي هريره قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاه افضل بعد المكتوبه؟ قال: الصلاه في جوف الليل. قال: فاي الصيام افضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم، رواه جماعه الا البخاري، ولما جاء منه فضل الصوم فقط. وفي الباب عن بلال عند الترمذي في كتاب الدعوات من سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبله. دأب أي سنن وعادة. وعن أبي أمامة عند ابن عدي في الكامل والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي مثل حديث بلال، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتم الليل فيه وهو مختلف فيه. ولأبي أمامة حديث آخر عند محمد بن نصر المروزي والطبراني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث وفيه: والصلاة بالليل والناس نيام. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. في إسناد إليكم من أبي سليم وهو مختلف فيه. وعن جابر عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاة الليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث يقول العراق هو حديث شبه الموضوع أو فعل الموضوع. السبب أن ثبت ابن موسى العابد السلام عليكم يا اخوان حلق الله دخل على بعض الحفاظ، وكان هذا الحافظ يملي عليهم احاديث واسانيد، فمن عاده الحفاظ في املاء الاحاديث والاسانيد التمهل والتريس والترصد، مش الاستعجال، يعني يقول حدثنا علي وياخذ نفس، وكان الحافظ يقول حدثنا علي حدثنا فلان. فثبت ابن موسى العابد الزاهد داخل فراى وجهه مضيء، فقال للحافظ يعني كانه يداعبه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فلسمعين ظنوا ان هذا حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام فكتبوه. وضح لكم كيف دخل الامر على هذا الراوي اكرمك الله بارك الله فيك. يقول هنا: قال العراقي: هذا حديث شبه الموضوع، اشتبه على ثابت بن موسى، وانما قاله شريك، يعني شريك يعني يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، وبياخذ نفس عشان دول يكتبهم انهم كثير وما فيش مكبرات، كان بيبلغ واحد بيبلغ واحد بيبلغ واحد بيبلغ. احيانا ربما يجتمع في المجلس الواحد 60 مبلغا من كثر من كبر المجلس من اتساع المكان. فقال شريك بيدعمه ويقول: من حسن من كثرت صلاة الليل حسن وجهه بالنهار. معناه المقصود من كثرت صلاته بالليل على الهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو أن رجلا يا إخوة قام الليل كله لما طلع الفجر إلا وقد دبل وجهه أصفر من كثرة السهر، لأن كثرة السهر تؤثر ما تورث صفرة الوجه على إخوان على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، يقوم وينام، نعم. يقول هذا حديث شبه الموضوع، بل هو موضوع فعلا اشتبه على ثابت بن مسلم، وإنما قاله الشريك القاضي لثابت عقب إسناد ذكره وظنه ثابت حديثا. ولجابر حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة، يعني ايه ولو وقت يسير. حلب الشاة، قالوا إما حلب الشاة يعني الفترة التي يملأ فيها الإناء من الشاة أو من هذه الضمة كده، لما يعمل كده ويترك عملوه على كم معنى؟ معنى إيه؟ إما هذه الضمة، هذه شوف إزاي؟ بتاخذ حاجة الضمة دي؟ حاجة يسيرة جدا. وإما حلب الشاة كلها يعني يملأ الإناء من حلب الشاة. إما هذا وإما ذاك. يقول هنا: لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة، يعني مقدار حلب الشاة. قال الطبراني: تفرد به بقية، يعني بقية بن الوليد. ولجابر أيضا حديث آخر عند ابن حبان في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر حديثا وفيه: وإن هو توضأ ثم قام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد انحلت عقده كلها. وعن سلمان الفارسي عند ابن عدي في الكامل والطبراني بلفظ حديث بلال متقدم عن ابن عباس عند محمد بن نصر والطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل ولو ركعه واحده. اسناد حسين بن عبد الله وضعي. وله حديث اخر عند الترمذي بالتفسير مثل حديث ابي امامه الثاني عن عبد الله بن سلام عند الترمذي في الزهد، صححه ابن ماجه بنحو حديث ابي امامه الثاني ايضا. عن ابن عمر عند محمد بن نصر بنحو حديث ابي امامه الثاني ايضا. وعن عبد الله بن عمر عند محمد بن نصر بنحو ايضا. وعن علي عند الترمذي في الطائف. ايه؟ اديكم فين؟ اديكم في سوره البدر؟ ها؟ سوره البدر. في البدر. في البدر بنحو ايضا. عندكم اختلاف نسخ؟ وعن في البر، البر والصلة يا عم، البر والصلة كتاب. بنحو أيضا. عن أبي مالك الأشعري عند محمد بن نصر والطبراني بنحو أيضا بإسناد جيد. عن معاذ عند الترمذي في التفسير بنحو حديث ابن عباس. عن ثوبان عند البزار بنحو حديث أبي أمامة. وعن ابن مسعود عند ابن حبان في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه واهله الى صلاته، فيقول الله تعالى: انظروا الى عبدي ثار من وطائه وفراش بين حبه واهله الى صلاته رغبه فيما عندي وشرفه مما عندي. بالنسبه لنا يا اخوه، هذه الايام الحمد لله ميسر لنا جدا قيام الليل. صحيح. تصور ان الاولين كانوا هم الليل في ظلام ما في الا سراج، قنديل هكذا سبحان الله، ربما يسرج طارة ويطفو اخرى، ما عندهم مروحة تكيف، ما عندهم مكيف لطف الجو، سبحان الله. ربما يكون في بيت احدهم هوام، تاتي عقرب، يأتي ثعبان، الحمد لله بنتنا ترون كيف هي نظيفة نزيهة، الحمد لله نفهم والله. ترون نحن نصلي إخوة في البيت، ممكن البيت محصل ما يدخل بعوضة، صح ولا لا؟ هم لا يقوموا في وسط البعوض، والله ما أدري كيف كانوا يعني كابدون الليل، والله يا إخوة ما أدري. واحنا الحمد ميسر لنا قيام الليل جدا جدا الحمد لله. عندك حامل مو بتحط عليه المصحف عشان تراجع عشان تقرا منه، اشياء يعني مسهله للغايه جدا جدا. وانظر الفرق بين تلك العزيمه وهذه العزيمه، وتلك الهمه وهذه الهمه. نسأل الله التوفيق والسداد، يا الله نسأل التوفيق يا أخي. طيب بارك الله فيكم. أنا عايز أوصل لعند حديث هذا يقول: ولحاف بين حبي وأهلي أقرأ ثاني، وإلى صلاتي فأقول الله تعالى: انظر إلى عبدي فار من وطائي وفراش بين حبي وأهلي، إلى صلاتي رغبة فيما عندي وشوقة مما عندي. الحديث وروى أحمد أبو يعلى الطبراني في الكبير قال العراقي إسناده جيد. وعن سالم بن سعد عند الطبراني في الأوسط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه وعي من يسوق المؤمن قيام الليل. وعن أبي سعيد عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى ثلاثة بالصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل الكتيبة. وعن ياس بن معاوية المزني عند الطبراني في الكبير مثل حديث جابر الثاني. وهذه الأحاديث تدل على تأكد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلاة فيه، وبها استدل من قال إن الوتر أفضل من صلاة الصبح. الظاهر عايز يقول لي من راتبة الصبح مش من صلاة الصبح معناه. وقد قدمنا الخلاف في ذلك. وحديث الباب ايضا يدل على تفضيل الصيام في المحرم، وان صيامه افضل من صيام بقيه الاشهر، وهو مخصص او مخصص بعموم عند البخاري والترمذي وصححه والنسائي وابي داود. من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فان احب الى الله من هذه الايام العشر. شوفوا الحمد لله يا اخوه، المسلم يتقلب في مواسم الخير على طول، مواسم الخير، مواسم العبادات، مواسم الطاعات، مواسم الثواب والاجور، الحمد لله. والله احنا بنعمل. احنا في شهر رجب ولا احنا في نعم شهر. ومن الشهور الحرم ولا من الشهور الحلم؟ الله اكبر. فلا تظلموا فينا انفسكم. شو ازاي؟ هذا من الاشهر الحرم. رجب. نعم. وما يعني بين شعبان وبعدين يعني شعبان ورمضان رجب. هذا رجب سمي رجب لانه من التعظيم، مرجب من التعظيم، كانت العرب تعظمه وتمنع يعني ايه القتال فيه، سفك الدماء، قطع الطريق. سبحان الله. وين شعبان؟ وما أدراك ما شعبان؟ بعد شعبان شهر الله الكريم المبارك شهر رمضان. بعد رمضان إيه؟ ها قولوا لي بقى. في عبادات ولا ما في عبادات؟ طب ذو القعدة بعد. أشهر الحج بقى تجي لك، مواسم الخير أهي. إن لله في أيام دهركم لا نفحات. فتعرضوا لنفحات ربكم. وبعدين ياتيك بعد في ذي القعده في ذي الحجه يبقى ها العشر من ذي الحجه سبحان الله، والاضحى وثلاث ايام التشريق ها. طيب وبعد يجيك المحرم ها شهر الله المحرم، وبعدها صفر، وبعدها ربيع، وبعد مواسم الخير انت تتقلب فيها. والله هذا من فضل الله عز وجل علينا يا اخوه ان ابقى في اعمارنا وأطال في آجالنا، الحمد لله. ده في واحد مات من 10 سنين يقول أتمنى أرجع. ها؟ بس أرجع ركعة بس ركعة. ولا مد يدك لا صدقة كده. الحمد لله. اللي مات قبلك بأسبوع أو مات من أسبوع، اللي مات من أسبوع أنت فقته بأعمال كالجبال. طب واللي مات من شهر بقى؟ طب واللي مات من شهرين؟ واللي مات من 10 سنين؟ واللي مات من 20 سنة؟ وربك أعطاك وأمد لك. يستعتبك. إن كنت محسنا تزداد في الإيه؟ الإحسان. وإن كنت مسيئا ترجع للسنة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، ليس محصورا ومقصورا في رمضان، في كل شهر. قال بارك الله فيكم هنا، يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقال يا رسول الله ولا الجهل في سبيل الله، فقال ولا الجهل في سبيل الله الا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا اذا كان كونه الشيء احب الى الله يستلزم انه افضل من غيره، وان كان يستلزم ذلك فلا حاجه الى التخصيص العالم بالتنافع على كل حاجه. شهر الله المحرم شهر مبارك، وكل ما استطاع الانسان ان يصوم فيه يصوم، ويتاكد صوم عاشوراء منه معنا، وقبل عاشوراء تسعة، فان لم يتمكن من تسعة قبل عاشوراء صام عاشوراء والحادي عشر. طيب شهر شعبان، شهر شعبان، انت تعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان الا قليلا، وانتم اذا حصلتم الصوم وجدتموه صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر من نصف السنه. تعالوا نعيد، رمضان ده شهر وشعبان شهر، ها؟ وانا اجيكم شوال في ستة ايام، حسبنا كم يوم؟ اهو زيادة عن شهرين معنا؟ شهرين وست ايام. طيب عيدكم انتم عشرة من ذي الحجة، كان يصوم الاثنين والخميس، يعني ثمانية ايام في كل شهر اقل حاجة. في عشر شهور ثمانية في عشرة بكم؟ ثمانين يوم. احسبها شيخ احمد انت؟ ماشي بس 180 يوم اهو 146. احنا وصلنا مبلغ كبير الوقت، احنا عندنا شهرين وعدة ايام حسبناها الاول، و80 يوم، 80 يوم بكم شهر؟ احسبهم شهرين و20 يوم، احسبهم شهر، اذا اربعة شهور اهي، اربعة اشهر ها وزيادة عن 20 يوم، يعني يقول خمسة اشهر الا قليلا. خلاص خليكم معي واحدة واحدة، اجيب لكم الوقت بس خليكم واحدة واحدة معنا. كان يصوم عاشوراء ها، كان يصوم عرفة، وقال لئن عشت الى قبل يصومن التسع والعشر معنا، احسب هذا الضيف ايضا. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود عليه السلام. وكان احيانا صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والاحد والاثنين من اسبوع كده، والاسبوع اللي بعد الشهر اللي بعده بقى يصوم الثلاثاء والاربعاء والخميس. شو ازاي؟ طب كان يصوم ثلاثة أيام البيض، ثلاثة أيام في عشرة أشهر بكم؟ ها قولوا لي، زادت عن نصف السنة ولا ما زادت؟ هذا الذي قاله الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب إيه؟ ها؟ لو عرفتموه لكم 100 دينار. 100 دينار كويتي مش يمني. جزاكم الله خير. تعرفين الدينار الكويتي بايه؟ بكام شهر؟ بكام؟ 25. 25 يعني 100 بكام؟ ب 2500 صح؟ تمام. عايز اقول كتاب بارك الله فيكم تشتروه، هو كتاب يعني مجلد زي ده بس مهم جدا صراحه. من مين كل واحد منصور عند فياض ولا اي مكان حسب كده؟ اسمه بارك الله فيكم لطائف المعارف. لطائف المعارف. مواسم هو لطائف المعارف في وظائف الشهور والمواسم. ده كتاب ما حدش غلط فيه. لطائف المعارف. مجلد في هذا الحجم. هتحصلوا ب 20 جنيه 15 جنيه، لكن سبحان الله حوى علما جما. يقول لك في شهر شوال ايه الوظائف؟ في شهر محرم ايش الوظائف؟ في شهر رجب ما هي الوظائف؟ في شهر رمضان ما هي الوظائف؟ العبادات، عشان العمر لا يمر سدى. وبعدين يتحصل الانسان ويندم ويقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني. في كتاب اسمه المظهر الواضح، أحسنت، مجر الرابع للإمام حوض الدنيا. بس هذا عبارة مجر الرابع عبارة عن أحاديث بس فقط، زي الترغيب والترهيب. المجر الرابع في أيضا في فضائل الأعمال مجلد أيضا مع الإخوان الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، معنا من الحفاظ الكبار في زمان حافظ ابن حجر. كان حافظ ابن حجر يأتي من القاهرة إلى دمياط هنا، يعني يسمع من الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، معنا من حفاظ الكبار. وكان أيضا هو كان يرتحلون من دمشق إليه هنا ليسمع منه. اسمه ايه بقى؟ المتجر الرابع. بس اللي هو المطائف، لطائف اسمه ايه قلنا؟ لطائف المعارف. لطائف المعارف هذا كتاب فقهي جميل. ابن اي كتاب لابن رجب توصل يدك اليه تمسك عليه كده، اي كتاب حتى لو رساله في ورقه من ابن رجب لها فائده، تشد اليه الرحال. لو رساله كده عبارة عن صفحة ولا صفحتين من ابن رجب الحنبلي يشد إليه الرحال لما فيها من فوائد، لما فيها من فوائد. له رسائل صغيرة كده وله كتب مجلدة، معنى يا أخوان؟ له مؤلفات عبارة عن مجلدات كثيرة وله رسائل صغيرة فعلا لما تقرأ تقعد معاك يعني تتأمل فيها يستفيد فائدة كبيرة جدا جدا. له رسائل لطيفة كده صغيرة جدا ومحققة ومطبوعة، لكن حوت أي منجم. الله يعني الله أعطى الرجل ده يعني بسطة العلم والتفهيم والإقناع وجمع الروايات. ابن الحجر العسقلاني لما راح يشرح فتح الباري مر على فتح الباري لابن رجب الحنبلي أول، خدوا بالكم، واستفاد منه وأخذ وحط لك في فتح الباري اللي هو الجديد. ابن رجب الحنبلي ايضا له فتح الباري شرح صحيح البخاري، لكنه لم يكتمل يعني لم يصل كاملا بسبب عوامل الايام وما الى ذلك، وصل مفقودا بعضه او كثير منه. عرفت؟ له كتاب تخوف من النار وحال اهل البوار، تقرا فيه تتعجب كيف جمع هذا العلم، فعلا يخوفك من النار. تخوف من النار، تخوف من النار، رسالة صديقة. وكثير من إخواننا طلاب العلم الحمد لله اعتنوا برسائل ابن رجب الصغيرة هذه وجمعوها حققوا، حتى جمعوا لك مجلدات من رسائل ابن رجب، جمعوا لك مجلدات مع بعضها بدل ما هي مشتتة جعلوها مع بعضها. على كل حال لطائف المعرفة هذا كتاب مهم ومفيد. في موضوع ايه موضوع لطائف المعارف؟ وظائف الشهور والايام والوظائف والعبادات والقربات التي حث عليها الشرع وامر بها خلال الشهور كلها، خلال شهور السنه. واحاديث كلها محققه؟ في نسخه محققه، انا قلت لكم في نسخه محققه طبعتها المكتبه التوفيقيه. خلاص يا اخوان؟ طب نرجع فين؟ جزاكم الله خير. لا الكتاب يا اخوانا ليه ما تروني انا انبع الكتاب بعينه؟ لا تملوا من هذا. الكتاب هو سلاحك. انت تقرا فيه استفدت. من بعدك يقرا فيه ولدك استفيد. من بعدك تقرا فيه بنتك تستفيد. من بعدك تقرا فيه زوجتك تستفيد. ورثت لهم. هذا خير ميراث، هذا ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك انا ذكرت شيئا في مبروك الاخوه جزاهم الله خيرا، عاملين حاجه اسمها جمعيه ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. جمعيه ها؟ انت ان شاء الله فيما بعد اعطيكم رقم التليفون اللي عايز يساعد ويساهم ويشارك. الجمعيه دي بس قايمه على الكتب بس. الشيخ مثلا صلاح بيتبرع بحاجه بيرسلها على رقم الحساب، الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان. دول اخوه بيمدوا الطلاب العلم، بيمدوا المشايخ، بيمدوا عرب الكتب. اسمها ايه؟ ميراث النبي. ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. كثيرا ما يتصلون عليه يقولوا خلوا حد من عندكم الان دمياط الجديده، لو يشاركون، لو يساهمون، لو يساعدون، تلقاهم ان شاء الله ارواحكم خير ان شاء الله. اسمه ايه بقى الجمال اسمه ايه؟ يعني يرسلون كتبا، عندهم ايش؟ عندهم شبكه اتصال بجميع المشايخ وطلاب العلم في انحاء مصر كلها، حتى في اخر الصعيد. وجه خدمه. وتعلمون ان الكتاب من الصدفه الجاريه والوقف، يعني يا اخوان الشيء اليسير لو يسلم به الشخص ان شاء الله ينفع الله به. بارك الله فيك. يقول هنا جزاك الله خيرا، وهذا اذا كان حتى انتهى كلام الشوكاني، يقول عن عمرو بن عبسه انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن. رواه الترمذي وصححه. الحديث الرجال والرجال الصحيح، واخرجه ايضا ابو داود والحاكم. وفي الباب عن ابي هريره عند الجماعه كلهم فقال: ينزل الله في الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي الثلث الليل الاول، فقل انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وعن علي عند احمد الدارقطني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه انه اذا مضى ثلث الليل الاول هبط الله الى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. فقل طيب، الا سائل يعطي سؤله؟ ألا داعي يجاب؟ عن ابي سعيد عند مسلم والنسائي في اليوم والليله. واليوم والليله هذا برضه اخويا اكتب لي الامام النسائي بيعمل لك ايه؟ موضوع نفس الموضوع. ايه الوظائف والعبادات المطلوبه منك في اليوم والليله؟ هذا الموضوع. لما تقرا الكتاب بهذا العنوان اعرف انه هيتكلم على ايه؟ على اذكار اليوم والليله، اذكار بس وادعيه اليوم والليله. قال بارك الله فيكم، يقول بنحو حديث ابي هريره وعن جبير بن مطعم عند النسائي في اليوم والليله، بنحو حديث ابي هريره ايضا، وعن ابن مسعود عند احمد بنحوه، وعن ابي الدرداء عند طبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وفي ثم يهبط اخر ساعه من الليل فيقول: الا مستغفر يستغفرني فاغفر له، الا سائل يسالني فاعطيه، الا داع يدعوني فاستجيب له حتى يطلع الفجر. قال الطبراني: هو حديث منكر. وعن عثمان بن ابي العاص عند احمد البزار: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى يطلع الفجر. وعن جابر عند الدارقطني وابي الشيخ انه حديث ابي هريره وفي اسناده محمد بن اسماعيل الجعفري ومنكر الحديث. قال ابو حاتم عن عباده بن الصامت عند الطبراني في الكبير والاوسط بنحو حديث ابي هريره عن عقبه بن عامر عند الدارقطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مضى ثلث الليل او قال نصف الليل ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا. الاحاديث التي فيها النزول اصح من الاحاديث التي فيها الهبوط معناه، والاحاديث التي فيها النزول في اخر الليل او الثلث الاخير اصح من الاحاديث التي فيها اول الليل او اذا مضى اول الليل. معنى يا اخوه؟ قال: ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا ويقول: لا اسال عن عبادي احدا غيري. وعن عمرو بن عبسه حديث اخر غير مذكور في الباب عند الدارقطني قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك شيئا تعلم اجله ينفعني ولا يضرك، ما ساعه اقرب من ساعه؟ فقال: يا عمرو لقد سالتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل، زاد في رواية فيغفر إلا ما كان من الشرك. أيضا لازلنا نقول الأحاديث التي فيها النزول أصح من الأحاديث التي فيها التدلي أو الهبوط. وله حديث آخر عند أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوابه دعوة. أسأل الله التوفيق لهذه الساعة المباركة قلت أوجبه، قال لا أجوبه، يعني بذلك الإجابة. وبإسناد أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي مريم وضعي، وعن أبي الخطاب عند أحمد بنحو حديث أبي هريرة، وهذه الحديث تدل على استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر، وأنه وقت لإجابة المغفرة والنزول المذكور في الأحاديث. قد طول علماء الإسلام الكلام في تأويله، وإحنا مش محتاجين لأمر التأويل، إحنا نقول نزول يليق بجلاله، لا من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. يقصد أنه منكر للشخص نفسه ولا للحديث نفسه منكر؟ هنا بارك الله، آخر كلمة في الصدر اللي هو أنكر الأحاديث. هو في كده فين يقول لك هو في عام فلان وهو منكر؟ احنا قلنا من قبل لما يقول فلان منكر الحديث، الاصل انه يصعب الشباب المتابعه، يعني ضعف خفيف ينجبر، تمام يا اخوه؟ والا اذا جاءت من الامام البخاري فهي شديده الجرح، فهي شديده الجرح. لما يكون منكر الحديث يعني يقصد الرجل الراوي نفسه. الحاله دي منكر الحديث معناه بارك الله فيكم ياتي بحديث يخالف فيها الثقات، الثقات روى هذا الحديث على رجل معين، فجاءه عكس. فتتبعوا هذا الرجل مرة ومرتين وثلاثة وعرفوه وعملوا له دراسة. ولهم لفة خاصة عند المحدثين الحفاظ. ويقول لك فلان ده منكر الحديث. مش معناه إنه ساقط بهلك ولا معناه إنه إيه؟ عالم، لا. يصلح بالشباب المتابعات. يعني لما نضم جنب واحد ضعيف ينجبر وتقوى، هذا معناه، هذا هو الأصل في كلمة منكر الحديث، إلا أن تكون من عند البخاري، وكلمة منكر الحديث عند البخاري معناها لا تحل الرواية عنه، يعني هالك، لكن البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة، كان لطيف العبارة، فيعبر بالكلمة اللطيفة ويقصد المعنى الشديد، معنى يا إخوة؟ وحتى عد البخاري من ايه؟ من المعتدلين، من ايه؟ لأن في آل جمع التعديل من هو متشدد، ومن هو متساهل، ومن هو معتدل. فعد البخاري من ايه؟ من المعتدلين. وأنتم إذا يعني استقرأتم كتب الرجال والتراجم وجدتم هذا إن شاء الله. شيخ نعم، تفضل شيخ. فرق الحديث تعرفون، فرق الحديث ممتع. أحسن، منكر الحديث عرفنا، أما حديث المنكر عرفنا تعريف حديث المنكر من قبل أنه مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، خلاص عرفنا حديث المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، عرفتم يا إخوان؟ طب الحديث الشاهد ما هو؟ مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. أو أحيانا يقولون حديث منكر لما فيه نكارة. زي إيه مثلا؟ لو اعتقد أحدكم في حجر لا نفع. منكر. لأنه مخالف لأصول الشريعة والتوحيد ولرسالة الأنبياء. معنى؟ هذا حديث منكر موضوع. متنه ايه؟ متنه بيعمل ايه؟ متنه فيه نكارة. واحد مثلا يقول مثلا إذا بنى الإنسان بيتا فبلغ 9 أذرع ناداه منادي من السماء، أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ هو ده أفسق الفاسقين. فالآن بارك الله فيكم هذا الحديث ايه؟ مو مخالف، فيه نكارة. فيه نكارة، بارك الله فيكم. فحين يقول لك حديث منكر اما يقصد ان الضعيف خالف من هو اوثق منه، واما ان يكون في نفس المتن في مشكله تعارض القواعد العامه، تعارض الاصول، تعارض المعقول والمنقول. طيب يقول وهذه الاحاديث، خلاصه الباب يقول الشوكاني رحمه الله، وهذه الاحاديث تدل على استحباب الصلاه والدعاء في ثلث الليل الاخر، وانه وقت لاجابه المغفره والنزول المذكور. في الأحاديث طول العلماء الإسلام كلامه في تأويل، وينبغي من الشوكاني هنا أن يقول ويحمل على ظاهره من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا في الحقيقة يعني هنا قصر الشوكاني رحمه الله، ينبغي يؤكد على أمر إثبات النزول، وأن النزول صفة من صفات الله الفعلية على ما يليق بالله عز وجل. المخلوق إذا نزل هناك شيء يقله وهناك شيء يظله، صح؟ الخالق لا نقول فيه هذا، لأن نزول الخالق يليق بجلاله لا نعقل كيفيته، لا نعقل إيه؟ كيفيته. فكان ينبغي الإمام الشوكاني يؤكد على هذه النقطة، ما يمرش كده مر الكرام ويقول والنزول المذكور في الأحاديث قد طول علماء الإسلام كلامه في التأويل. احنا مالنا بالكلام، احنا خلاصة الموضوع ايه؟ ان هذا نزول يليق بجلال الله صفة فعلية. معنى يا اخوان؟ فما كان هنا يعني قال وانكر الاحاديث الواردة به كثير من المعتزلة. احنا مش في بيان عرض المختلفين، احنا عايزين نبين ما هو ما هي عقيدة السنة والجماعة وما هو زيف في المذاهب والعقائد الاخرى. هذا الذي يهمنا هنا، كان ينبغي التأكيد على هذا. وهذا مما يعني يؤخذ عن الإمام الشوكاني رحمه الله عليه. على كل حال لا تنسوا أن الإمام الشوكاني كان من الزيدية الذين يعني يقولون بتعطيل الصفة، فرحمه الله عليه كيف نتخلص يعني من هذا المذهب بعد عناء وبعد شدة وبعد مجاهد؟ لا شك رحمه الله عليه إخوة، فله من المناقب وله من الفضائل. قال وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة، والطريقة المستقيمة ما كان عليه التابعون كالزهري ومكحول والسفياني. شوف إزاي عايز برضو إيه أكد موضوع، والليل محمد بن سلم محمد بن زيد والأوزاعي بن المبارك والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فإنهم أمروها كما جاءت بلا كيفية يعني نعلمها ولا تعرض لتأويل. جزا الله خير. وهذا أيضا ترجعون لكتاب التحف، كتاب اسمه كده التحف في مناهج السلف، في منهج السلف أو في عقيدة السلف للإمام الشوكاني، اسمه إذا التحف، التحف في بيان عقيدة السلف أو منهج السلف في الأسماء والصفات، رسالة صغيرة كده معنا إن الإمام الشوكاني رحمة الله على الإمام الشوكاني، فقد أجاد وفاد وبين لنا عقيدة السنة والجماعة، وبين لنا أيضا وأشار إلى أن المعتزلة عطلوا هذه الصفات وأنكروا هذه الأحاديث المتواترة. فأحاديث النزول يا إخوان متواترة، أحاديث النزول متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة من الحوضة ومسح خفين من البعض. وحديث النزول متواتر، وحديث الرؤية متواتر، ولشيخ الإسلام كتاب في شرح حديث النزول، في شرح إيه؟ شرح حديث النزول أطال جدا، جمع كل الروايات في النزول وتكلم عليها كلاما شافيا كافيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. دروسنا ان شاء الله يخرج باذن الله اليوم قائمه في مسجد مكه ومسجد الصحابه ان شاء الله. وفي احاديث في فضل صيام الرجل او قيام الجمعه، في احاديث صيام فضل صيام الرجل؟ لا، اطلب بركه من هذا في فضل شهر الرجل لما حضر الصلاه.